بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل الآن من سورة الأمثال إلى سورة براءة، فننتقل بذلك من الحلقة الافتتاحية في سلسلة الكفاح المحمدي إلى الحلقة الختامية منها. حدثتنا سورة الأمثال عن أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة. وستحدثنا سورة براءة عن آخر غزوة غزاها، غزوة الروم أو غزوة تبوك في السنة التاسعة، وهما على بعد الفترة الزمانية بينهما لا يشعر الذي يعبر من إحداهما إلى الأخرى بأنه اجتاز عتبة أو اقتحم عقبة، بل إنه يعيش منهما في جو واحد ويسير فيهما على بساط واحد، حتى سميتا بالقرينتين، وحتى قال بعض الصحابة إنهما سورة واحدة، وإنه لذلك لم يفصل بينهما بالبسملة. ومهما يكن من أمر، فإن سورة براءة تمتاز على قرينتها بأنها أوسع تفصيلا وأدق تحليلا، وأنها أحد لهجة وأقطع حجة. إن الدروس التي ستلقيها علينا هذه السورة هي الخلاصة الأخيرة لتلك التجارب الطويلة التي مرت بها الدعوة الإسلامية في جهاد أعدائها وأبنائها، أعدائها المجاهرين منهم والمستخفين، وأبنائها الضعفة المتراخين. فهي سورة مثلثة الألوان ومثلثة الأسماء، هي للكافرين المحاربين براءة، وهي للخونة المذبذبين الفاضحة، وهي للمذنبين المتطهرين التوبة. ثلثها الأول يحدد الموقف الحازم الذي يجب أن يقفه الإسلام من أعدائه، وأكثر من نصفها بعد ذلك يكشف أسرار المنافقين المنضوين زورا تحت لوائه، وأقل من سدسها يفتح أخيرا باب المغفرة للأوابين من أبنائه. فلنبدأ بما بدأ الله به، وهو حكمه في الأعداء المجاهرين الذين جربوا أكثر من مرة، فكانوا كلما عاهدوا عهدا نقضوه. لقد أصدر القرآن فيهم حكمه الفاصل، فنبذ لهم عهودهم نهائيا، ورفع عنهم الأمان والحصانة إلى الأبد، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. غير أن شرف الخصومة الإسلامية لم يجعل نبذ هذه العهود إليهم إعلانا للحرب عليهم توا ومباشرة، بل ترك لهم مهلة كافية يغدون فيها ويروحون آمنين على أنفسهم وأموالهم، ويتروون فيها مليا لتحديد موقفهم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. ولم يكتف القرآن بإبلاغ هذا القرار الحاسم إلى الطرف الثاني فحسب، بل جعله إعلانا عالميا أشهد عليه الناس جميعا، وحرص على نشره أيام الحج الأكبر في عرفات وفي منى وفي غيرهما من المشاهد والمجامع. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولما كان أكثر المعاهدين قد نقضوا عهودهم ولم يستمسك بعهده إلا القليل، فربما سأل سائل: أليس من حقنا أن نهمل هذه الكمية القليلة المغمورة وأن نوقدها نارا حامية تلتهم الجميع؟ حاش لله أن يكون هذا هو منطق القرآن، إنه يستل الأبرياء الأوفياء من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. أما الناكثون الغادرون فمتى انسلخت الأشهر الحرم فقد أصبحت دماؤهم هدرا، يؤخذون سرا وعلانية فرادا وجماعات بغير انتظار ولا إنذار جديد، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهنا يضع القرآن استثناءين تمليهما روح العدالة والرحمة الإسلامية. الاستثناء الأول لمن بدا له بعد فوات الأجل المضروب أن يدخل في الإسلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الاستثناء الثاني لمن طلب الأمان والجوار، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فأما من عدا هذين فليس لهم إلا السيف علاجا لدائهم، فإن آخر الدواء الكي. ذلك هو الحكم الفاصل والقضاء السماوي العادل. لكن هل القضاء العادل يعلن هكذا مقتضبا دون نشر أسبابه ومبرراته؟ هذه الأسباب والمبررات تبسطها الآيات التالية في صفحة تلمع بلاغة وتثير حماسة وتثير كامل الحمية عند المؤمنين. كيف يكون لهؤلاء المشركين عهد عندكم وقلوبهم مطوية على الغدر بكم؟ إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، حلفا ولا جوارا، بل هم منذ اليوم لا يرقبون فيكم ولا في مؤمن إلا ولا ذمة. إنهم نكثوا أيمانهم التي أعطوها لكم في صلح الحديبية، وهموا بإخراج الرسول من قبل حتى ألجأوه إلى الخروج مهاجرا من مكة، وهم بدأوكم أول مرة بالقتال في بدر. أتخشونهم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بغير تضحية ولا تفدية، وبغير تمحيص وتمييز بين الصادقين والكاذبين؟ إنهم يحتلون المسجد الحرام ويتحكمون في سقايته وسدانته ويمنون عليكم بعمارته، وما كان ليعمر مساجد الله إلا المؤمنون بالله المجاهدون في سبيل الله. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.